الله. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الله الله يا سيدي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الله الله الله الله الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. الله الله الله الله الله. احنا بنستنوا الليالي دي كده بالدقيقة اعمل معروف ما تخليش حاجة الله يخليك. ما تدخلش علينا الله يكرمك. إن أجري إلا على وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم تجهلون. الله الله

وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ربكم وإليه ترجعون. الجوابات المصطفوية المشهورة اللي عاوزين رجع. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه. الله يعينك. قل إن افتريته فعلي إجرامي. أم يقولون افتريته. قل إن افتريته فعلي إجرامي. أم يقولون افتريه. قل إن افتريته فعلي إجرامي.

قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا وفارت قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرسلها

فيكو. ما سمعناش ابدا كده. ده فين ده الجمال ده؟ والله دي قرن فلفل يا مولاي. مرمط من الارض كمان. ادينا قوة زي ما قوتنا كده. الله يفتح عليك. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. الله الله الله الله الله الله يا حبيبي. الله إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. يا الله الله الله الله. يا سلام عليك. ويا قوم استغفروا ربكم ثم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا سلام أكبر. يا سلام. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.

ما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك آية جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله Whatever.

يا ويلتا اسمع معانا اللي وحياة أهل البيت اللي جاي من عندهم دول. وحياه اهل البيت اللي جاي من عندهم. الله اكبر. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل صدق الله العظيم.